الشيطان الرجيم عليهم واخفض جناحك لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون اصدع بما ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم فعدلك في أن كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن